من صلصال كالفخار. الفخار هو الطين المشوي الذي إذا خلط وجدت صار له صلصلة وله طنين، إذا دق بشيء صار له صلصلة من صلصال كالفخار، والفخار معروف لله. الآن معروف الأواني تصنع من الفخار، من الطين اليابس. والله قد أخبر بأنه خلق الإنسان من تراب ومن طين ومن صلصال. قال المفسرون إن هذه يعني أطواق، مبدأ الخلق تراب ثم خلط بماء فصار طينا، ثم لما طال عليه الزمن صار حمأ له نتن ورائحة، كما قال تعالى ولقد خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، من صلصال من حمأ. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. والجان الأول هو إبليس، خلقه من نار، من نار السموم. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وهنا قال من مارج من نار، إذن هو مخلوق من نار. ولهذا افتخر إبليس على آدم بأنه مخلوق من نار، وبزعمه أن النار خير من الطين، وكان يعني نظرا فاسدا وقياسا فاسدا. فلذلك استكبر عن السجود لآدم فحدث عليه لعنة الله، خلقته من النار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يقوم لك ان تتبعك، وقال ان لعنتي وان عليك لعنتي الى يوم. هذا هو الجان. ثم يذكر تعالى ببعض صفاته وافعاله، رب المشرقين ورب المغربين فباي الاء ربك تكفيره، وبعد كل نعمة، بعد ذكر كل نعمة وكل آية يعقبها بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعم الله تكذبان أيها الثقلان الجن والإنس. فتقدم أن هذا الخطاب في هذه السورة للثقلين للجن والإنس. ومن آياته ونعمه أن أرسل البحرين العلب والمالع، أرسلهما في هذه الأرض ولا يبغي أحدهما على الآخر، بل كل في مكانه، العلب يجري في مجراه والبحر في مكانه، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان أحدهما على الآخر. ومن نعمه وآياته أنه يخرج لعباده أنواعا من الزينة من البحر، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ومن آياته ونعمه الشغل التي أصنعها الناس، وأول سفينة صنعت سفينة نوح، أمره الله بصنعها وصنعها فصارت آية بعد ذلك، وله الجواري هي السفن، وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام، يعني كالجبال، يراها الإنسان في البحر كأنها جبل،